قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام الفرص الثمينة للتزود بالأعمال الصالحة، فيوجهنا أولاً إلى اغتنام سن الشباب قبل أن يدخل الإنسان في سن الكهولة والشيخوخة. فمرحلة الشباب هي المرحلة الذهبية في حياة الإنسان، حيث يستطيع أن يقوم في هذه المرحلة بالأعمال الصالحة التي تحتاج إلى قوة وصبر. ثم يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فرص ثمينة تمر على الإنسان في حياته الدنيا، فيوجهنا إلى أن نغتنم ما متعنا الله تعالى به من الصحة قبل أن نصاب بالمرض. والإنسان في حال صحته يتمتع بطاقته الكاملة التي وهبه الله إياها، فينبغي له أن يستفيد من طاقته هذه في الأعمال التي ترفع من مقامه في الآخرة، وأن يجنب نفسه الندم فيما لو مرض مرضاً طويلاً لا يستطيع معه القيام بالأعمال الصالحة التي تطمح إليها نفسه في حال تذكره للدرجات العلى في الجنة. ثم يوجهنا صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام ما يمن به الله تعالى على الإنسان من نعمة المال، فالمال بيد المسلم سهم من سهام الخير يوجهه لزرع الأعمال الصالحة حتى يسعد في آخرته بحصاد زرعه. فالغني يستطيع أن يقدم كل الأعمال الصالحة التي يقدمها الفقراء، لكنه ينفرد عنهم بالإنفاق الذي لا يستطيعون أن يقدموه، فليشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه، وليسخر ما له لبلوغ المقامات الرفيعة في الآخرة، وليتذكر أن النعم لا تدوم، وأنه فيما لو تعرض للفقر سيندم على أنه لم يستخدم ماله في حال غناه في تقديم الأعمال الصالحة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.